بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرات السابقة تحدثنا عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم استقرار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ببناء المسجد أول شيء بدأ به، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، ثم وادع اليهود، ثم دعا إلى الله سبحانه وتعالى في المدينة، حتى إذا استقر الحال فإن النبي صلى الله عليه وسلم نظر للهدف الذي ابتعث لأجله، وهو أنه مبعوث للعالمين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال السرايا، وذلك لتأمين حدود المدينة أولا، وتدريب الرجال ثانيا على القتال، وثالثا التعرض لعير قريش وتجارتها، ومحاولة لاسترداد ما قد أخذته قريش من المهاجرين، والأمر الرابع إظهار القوة حتى لا تحدث قوة من قوى الشر الوثنية التي هي من القبائل التي تعسكر حول المدينة أن تتجرأ على مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه أيضا التحضير للغزو أو الغزوات الكبيرة التي يرسخ بها النبي صلى الله عليه وسلم قواعد هذه الدولة الحديثة الجديدة التي أسسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة. الأمر أيضا الخامس أنه إيجاد قوة للمسلمين المستضعفين الذين أسلموا وما زالوا في بلادهم أو في قبائلهم أو في قراهم، حتى يؤمنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهاجرون إليه. والأمر السادس دخول الناس في دين الله سبحانه وتعالى عندما يرون أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة، إذ علم النبي صلى الله عليه وسلم بعير لقريش قادمة من الشام على رأسها أبو سفيان ابن حرب، وكان يومئذ كافرا رضي الله عنه، وكان في 30 أو 40 من الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفز المسلمين للخروج لهذه العير، وقال هذه عير قريش اخرجوا إليها عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفلكموها، أي يجعلها نافلة لكم، والنافلة يعني الغنيمة، ويستردون بها ما قد أخذته قريش من المسلمين المهاجرين الذين تركوا أموالهم وديارهم يعني في مكة المكرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلى قتال في هذا، إنما أراد أن يخرج إلى عير قريش يأخذ هذه التجارة فيسترد بها الأموال التي أخذتها قريش، ولم يكن ينوي قتالا صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الحد. فخف من خف وثقل من ثقل، لأن الناس علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج للقتال. وبعض الناس قالوا إن لهم يعني خيل في أعالي المدينة يذهبوا يأتون بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، من كان ظهره حاضرا هو الذي يشارك معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج بسرعة. وكان سفيان أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه كان تحرز من هذا، يعني أنه كان عنده يعني استعداد أو حدث أو ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتعرض له، فأرسل يعني من يستطلع له الأمر، وكان يسأل القادمين من نواحي المدينة، فأخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز له. فاستأجر أبو سفيان بن حرب استأجر رجلا لكي يخبر قريش بهذا، أي يسبقوا إلى قريش فيخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتعرض لتجارتهم. والأمر الثاني أن أبا سفيان سحل، يعني اتجه إلى الطريق الساحلي ليبعد عن المدينة، حتى يكون بعيدا عن طريق المدينة، يعني لا يمر على المدينة. الذي يسلك الطريق الساحلي لا يمر على المدينة، إنما يمر على ينبع وهي حذاء المدينة، وبينهما بدر، يعني بدر بين ينبع وبين المدينة. فيعني هؤلاء يعني تحركوا من المدينة، خرجوا يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام. هذه المرة معه المهاجرين والأنصار، يعني في كل مرة من السرايا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسند أي شيء من أمور القتال إلى الأنصار، وإنما كل السرايا كانت للمهاجرين فقط، المهاجرين هم الذين خرجوا في السرايا فقط. أما هذه لكونها ليست بقتال، فالأنصار خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أن أبو سفيان استأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة، وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم، ويخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عرض لتجارته. في هذا الوقت كانت عاتكة، يعني وهي أخت عبد الله ابن أخت العباس ابن عبد المطلب، وهي عاتكة بنت عبد المطلب، رأت رؤيا في هذا الوقت، يعني في هذا الوقت الذي خرج النبي صلى الله عليه وسلم قاصرا تجارة أبا سفيان، رأت رؤيا، رأت أن رجلا أتى فصرخ يعني على أبواب مكة في قريش كلها، صرخ إليهم أن اخرجوا يا لغدر لمهلككم في ثلاث. ثم صعد الكعبة بفرسه فنادى أيضا يعني أن اخرجوا يا لغدر لمهلككم في ثلاث. ثم صعد جبل أبي قبيس فنادى أن اخرجوا أي لغدر في لمهلككم في ثلاث. ثم ألقى بحجر، فهذا الحجر أخذ يتدحرج حتى إذا وصل إلى سفح الجبل يعني تكسر، فما بقي بيت إلا دخله جزء من هذا الحجر. فحكت يعني عاتكة للعباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، حكت له هذه الرؤية، فقال إنها لرؤية، إن هذه رؤية، لأن يعني سير الرؤية أنها تكون منتظمة مرتبة، الرؤية تكون مرتبة، إذا كان فيها غبش وحركات كثيرة وانتقالات وتحولات وكذا لا تكون رؤية، إنما علامة الرؤية أنها تكون منتظمة، يعني فيها شيء من الانتظام من أولها إلى آخرها. فبدأ العباس يعني يحكي للوليد ابن عتبة، والوليد حكى لأبيه، ثم حكى لقريش، فانتشر الخبر. فتهكم أبو جهل على العباس بن عبد المطلب فقال له: متى تنبأت نساؤكم؟ ألا يكفي أن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ والله لئن لم يحدث شيء في الثلاث لا نأخذ نكتب عليكم أنكم أكذب أهل بيت في العرب، أكذب أهل بيت في العرب. فلما عاد العباس إلى بيته لم يرد عليه، لما عاد العباس يعني إلى بيته تجمع نساء بني عبد المطلب ولام العباس ابن عبد المطلب أنه لم يرد على أبي جهل في هذا الخبيث، في قوله هذا لاموه أشد اللوم. فتحرك العباس فقال: والله سأخرج يعني في اليوم الثالث، فإن لقيته لا أفعلن به كذا وكذا. فلما خرج العباس ليطوف بالبيت وجد أبو جهل خارج مسرعا من البيت، يعني من البيت الحرام، فظن أنه خرج فرقا منه، يعني فرقا من العباس وخوفا منه. فعند ذلك قال: كيف يعني حدث هذا التغير أن يخرج أبو جهل فرقا وخوفا من العباس ابن عبد المطلب؟ لكن أبو جهل كان رجل حديد البصر، كان حديد السمع، كان حديد الملامح، حديد يعني فيه حدة في سمعه، يعني يسمع يعني جيدا، ويبصر جيدا، وكان يعني في حدة في ملامح وجهه، فسمع ما لم يسمعه العباس من أن يعني ضمدم بن عمرو الغفاري كان نادى في الناس أن أدركوا يعني تجارتكم لقد تعرض لها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فخرجوا، لكن الرؤية هذه لها مغزى، الرؤية هذه لها مغزى أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يلقي في نفوس الذين كفروا الرعب قبل الخروج من مكة، قبل الخروج من مكة. يعني هذه الرؤية انتشرت، هذه الرؤية انتشرت، وهذه الرؤية مفسرة، هذه الرؤية مفسرة أنهم يخرجون لمهلكهم، وأن المنادي نادى أنهم يخرجون لمهلكهم، وأنهم يخرجون في ثلاث، وأنهم يخرجون في ثلاث. والحجر الذي سقط من على الجبل لم يبقي بيت إلا دخل فيه جزء، وهذا يعني أنه لن يبقى بيت من قريش إلا فيه قتيل، لن يبقى بيت من قريش إلا فيه قتيل. فالله سبحانه وتعالى أراد بهذه الرؤية أن يلقي في نفوس الذين كفروا الرعب قبل الخروج من مكة، لأن الناس عندما خرجوا من مكة كانوا مضعضعين، كانوا مضعضعين بسبب هذه الرؤية، ومعظمهم خرج مكرها، معظمهم خرج مكرها أنه لا بد أن يخرج لنصرة هذا الكفر وهذا الشرك، نصرة هذا الكفر وهذا الشرك. وهذا يدل على أن أهل الباطل متمسكين بباطلهم ويدافعون عنه وينافعون ويبذلون كل ما في وسعهم وطاقتهم، فأهل الحق أولى، فأهل الحق أولى أن يبذلوا على الأقل مثل بذل أهل الباطل لباطلهم، على الأقل مثل أهل الباطل لباطلهم. فانظر أن هذه الرؤية يعني مفسرة، وأنها واضح بيان هذه الرؤية، وأنها ضعضعت نفوسهم، لكنهم لم يتخلفوا عن الخروج للدفاع عن هذا الباطل والدفاع عن عيرهم وملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم وقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان هذه الرؤية هذه مغزاها أن الله سبحانه وتعالى ألقى في نفوس هؤلاء الرعب. بقي أمر، وهو أن خروج قريش لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم خافوا، كان في نزاع بينهم وبين نزاع بينهم وبين بني بكر، فخافوا إذا ما خرجوا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم أن تهجم بني بكر على قريش، فكانوا يخافون أو أنهم يتعرضون لهم في الطريق يعني بني بكر، فكان هذا يعني جعلهم يتأخرون في الخروج، حتى عرض لهم الشيطان في صورة سراقة ابن مالك المدلجي وهو من بني كنانة. سراقة ابن مالك معروف، فالشيطان تصور في صورة سراقة ابن مالك المدلجي وقال إني جار لكم، أنا أجيركم من بني بكر وأمنعهم من التعرض لكم، سواء التعرض لقريش أو التعرض لكم وأنتم خارجون في لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال إني جار لكم، فلما تراءت الفئتان قال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. فالشيطان عندما يعني صار معهم ولكي يناصرهم، وهذا يدل على عداوة الشيطان لأهل الإيمان، عداوة الشيطان لأهل الإيمان هي عداوة، هناك عداوة معنوية وهناك عداوة حسية، هناك عداوة حسية وخلاف العداوة المعنوية. الناس يتصورون أن الشيطان مجرد أنه يوسوس بالشر أو يغري به أو يزينه فقط، لا، هناك عداوة أصيلة وهناك أذى حسي يلحقه الشيطان بالإنسان من بداية الولادة، أن الإنسان إذا ولد من بطن أمه الطفل فإن الشيطان يطعنه في خصره، يطعنه في خصره فيستهل صارخا، فيستهل صارخا. هذه البداية، بداية العداء للإنسان، لأن الإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى على سائر المخلوقات، على سائر المخلوقات. لأنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى رغم ما ركب الله سبحانه وتعالى فيهم من الشهوات، إلا أن العباد منهم يتركون شهواتهم ونزواتهم في سبيل يعني تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى. ثم أن الشيطان يعقد على قافية ابن آدم 3 عقد: إذا نام عليك نوم طويل فنم، عليك نوم طويل فنم، عليك نوم طويل فنم، فإذا قام فذكر الله انفكت عقده، فإذا توضأ انفكت عقده، فإذا صلى انفكت عقده، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من نومه فليستنثر، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فإن الشيطان يبيت على خيشومه ويعبث بيد الإنسان. صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه 3، فإنه لا يدري أين باتت يده، لعله يضع له ما يضره. وأيضا الشيطان يمس الإنسان، والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه الشيطان من المس، أن الشيطان قد يمس الإنسان فيصبح عنده تشنجات اللي هي معروفة بالتشنجات الصرعية، التشنجات الصرعية، وهذا نتيجة مس الشيطان. الشيطان يعين السحرة والعرافين وغيرهم في إضلال الناس، يعين السحرة والعرافين في إضلال الناس، وهذا إذاء حسي يقع على الإنسان، إذاء حسي يقع على الإنسان. الشيطان كان يسرق من الصدقة أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة تعرض له أمسكه 3 مرات حتى علمه يعني آية الكرسي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب. إذن هذا إذاء حسي يتعرض به الشيطان للإنسان، من ذلك إعانة الكفار على أهل الإسلام وإغراء الكفار بالمسلمين. يعني الذي يغري الكفار بالمسلمين سواء بقتلهم أو تعذيبهم أو سجنهم أو محاربة الدين أو غير ذلك، هذا من إغراء الشيطان، هذا من إغراء الشيطان بأنه يغري الكفار بالمسلمين حتى يقع بهم أو يوقع بهم الإذاء. ومن ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان قال نكص على عقبيه وقال: إني أخاف الله، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. فلا غالب لكم اليوم هذا إغراء، هذا إغراء، أن يقول لهم لا غالب لكم اليوم، مش هتغلبوا أنتم ستغلبون، كل ده تحفيز، يعني حتى الضعضاع اللي عند المشركين وعايزين يتراجعوا غير ذلك هو يدفع للإيه، يدفع للأمام، يدفع للأمام حتى يوقعهم مع المسلمين ومع النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا كان في الضعضاع التي حدثت يعني في الخروج. الضعضاع الأولى كانت بسبب الرؤية، والضعضاع الثانية كانت بسبب بني بكر، والشيطان دفع بهم. قريش دفعت بحدها وحديدها وفلذات أكبادها وأوعبت واستوعبت يعني كل السلاح والكراع والأفراد، وجاءت يعني في محاولة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان خرج بنفسه، والذي لم يخرج يعني دفع من يخرج عنه، حتى أن أبا لهب ابن عبد المطلب قد تخلف وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة، وكان قد لاط له 4000 درهم، يعني كان عليه 4000 درهم ربا، 4000 درهم من الربا، وكان قد أفلس، فاستأجره بهم أنه بهذه 4000 أن يخرج بدلا منه. وكان أمية بن خلف كان قد أجمع القعود، وكان شيخا جليلا جسيما ثقيلا، فأتاه عقبة بن أبي معيط وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومه بمجمرة يحملها فيها نار ومجمر يعني بخور، حتى وضعها بين يديه، ثم قال: يا أبا علي استجمر، فإنما أنت مع النساء. قال: قبحك الله وقبح ما جئت به. قال: ثم تجهز، فخرج مع الناس. فكان هذا يعني خروجهم. وكان الأمر الثاني اللي هو الضعضعة التي حدثت كان بسبب أمرين: الأمر الأول رؤية عتيكة بنت عبد المطلب، والأمر الثاني خوفهم من بني بكر، والشيطان يعني إبليس اللعين حاول يؤمنهم من هذه الجهة. يحكي حكيم بن حزام رضي الله عنه يقول: ما وجهت وجها قط كان أكره إلي من مسيري إلى بدر، ولا بان لي في وجه قط ما بان لي قبل أن أخرج. ثم يقول: قدم ضمضم فصاح بالنفير فاستقسمت بالأزلام. استقسام بالأزلام عبارة عن أسهم صغيرة، فيجعلون يعني الخير هنا والشر هنا، ثم يلقون بالأزلام، فإما أن تأتي ناحية اليمين وإما أن تأتي ناحية اليسار. فإذا جاءت ناحية اليمين فإنهم يظنون أن هذا خير فيقدمون عليه، وإذا جاءت ناحية اليسار فيظنون أن هذا شر فلا يقدمون عليه. وهذا مثل التطير، هذا مثل التطير، إنهم كانوا يطيرون الطير، فإذا طار ناحية اليمين تفاءلوا، وإذا طار ناحية اليسار تشاءموا. وهذا كانوا كان أهل الباطل يفعلونه. فقال: فاستقسمت بالأزلام، كل ذلك يخرج الذي أكره، كل مرمي الأسهم يخرج الذي أكره. وأحيانا كانوا يكتبون فيه، يكتبون على الإيه؟ على الأسهم، ثم يعني يبعثرون الأسهم ثم يسحبون سهما منها. مثلا يريد أن يخرج فيكتب أنه أخرج أو لا أخرج، فيكتب في بعض الأسهم أخرج وبعض الأسهم لا أخرج، ثم يبعثر الأسهم ويسحب سهم منها فيفتحه فيرى فيه. فهو كان كل ما يستقسم بالأزلام يرى عدم الخروج، يرى عدم الخروج، كل ذلك يخرج الذي أكره. ثم خرجت على ذلك حتى نزلنا مر الظهران، فنحر ابن الحنظلية جزرا، الجزر اللي هو البعير الصغير، جزرا فكان الجزور منها بها حياء، فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه من دمها. يعني في الجزور ذبحوه بس لم يمت، فجرى في الايه في الخباءات والخيام وكذا، فما بقي يعني خباء منها إلا أصابه دم. وهذا تشاءمت به قريش إن أصيبت بالدماء في كل خيامها، وهذا يعني وقوع القتل فيها، وهذا يعني وقوع القتل فيها. كل هذا مما يلقيه ربنا سبحانه وتعالى في نفوس الكفار من الرعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر، وهذه كانت خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فسألقي في قلوب الرعب، هذا مما ألقاه الله سبحانه وتعالى من الرعب في نفوس الكفار، هذا قبل بداية المعركة، قبل بداية المعركة. يقول: فكان هذا بينا، يعني الأمر ده بعد ما أصابت الخيام كلها الدماء، فكان هذا بينا. ثم هممت بالرجوع، ثم أذكر ابن الحنظلية وشؤمه فيردني حتى مضيت لوجهي. فكان حكيم يقول: لقد رأيتنا حين بلغنا الثنية البيضاء التي تهبطك على فخ وأنت مقبل من المدينة، إذا عداس جالس عليها والناس يمرون. عداس هذا الذي أسلم حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وكان يعمل عند ابن ربيعة شيبة وأخيه، عتبة بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة، وكان لهم يعني بساتين في الطائف. فلما يعني لم يستجيبوا لدعوته وتعرضوا له، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحائط، إلى هذا البستان، فاستقبله عداس وقدم له يعني قطفا من عنب يأكل منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أسامة في هذا، كان معه زيد بن حارثة في هذا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يأكل. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أنت؟ قال: من نينوى. قال: من بلد الرجل الصالح يونس بن متى. قال وما يدريك وما أدراك بموسى بيونس بن متى؟ قال هذا أخي هو نبي وأنا نبي. فانكب على قدمه يقبلها. ثم أسلم عداس في هذا الموت فبعد ذلك يعني هذا الموقف يدل على أنه كان قد أسلم فعلا عداس وإحنا ذكرنا قصة الطائف والنجاح الذي تحقق في قصة الطائف، تحققت نجاحات كبيرة جدا في قصة الطائف. أول شيء بذل النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، أنه مشى يعني على قدمي 70 كيلو في الذهاب و70 كيلو في الإياب لكي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أنه خرج عن نطاق مكة، أنه أتى إلى الكفار في عقر دارهم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. إسلام عداس، كيد الكفار الذي كانوا عليه والحنق والغيظ، وهذا إغاظة الكفار من الأمور الإيمانية ليغيظ بهم الكفار نجاحات كثيرة جدا. إيمان الجن في رحلة الطائف، النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس يقرأ القرآن أتى وفد الجن فسمعوا القرآن وأسلموا وعادوا إلى قومهم فدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. الإسراء والمعراج لتأييد النبي صلى الله عليه وسلم حدث عقب الطائف. إذا نجاحات كثيرة حدثت بسبب الطائف، وذكرنا أن نجاح الداعية مش أن الناس تسلم ولا تستجيب ولا لا تستجيب، لا، نجاح الداعية في أنه يدعو، إذا دعا الداعية فقد نجح، لأن هذه وظيفته، يعني إذا قام بوظيفته فهو قد نجح بغض النظر عن تحقيق النتائج، لأن النتائج ليست بيد الداعية فلا يحاسب عليها. يعني نحن لا نحاسب الداعية على النتائج، لأن النتائج ليست بيده، النتائج بيد الله. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، ليست بيد الداعية يقلبها كيف شاء، لكن الداعية ماذا عليه؟ أن يدعو. وهذا الذي بينه نوح عليه السلام لما ابتهل إلى ربه سبحانه وتعالى، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إذن نوح عليه السلام بيقول أنا عملت اللي علي، المهمة اللي أنا بعثت من أجلها أديتها بغض النظر إن الناس يسلموا ولا لا يسلموا. يعني ما نجيش نقول إن الدعوة دي نجحة ولا فشلة بعدد الأفراد المستجيبين، لا، بالمنهج، إذا كان هذا المنهج صحيح ولا غير صحيح. إذا كان المنهج صحيحا فلا يضر الداعية أن الناس لم يستجيبوا له، لأن المنهج صحيح. إذا كان منهج فيه عطب حتى لو الدنيا كلها تجمعت عليه، أنت بتعمل دعوة لمباراة كرة قدم يحضرها 100,000، لكن على الباطل، هذا على الباطل، غثاء. قد تدعو للصلاة ما تلاقيش صف واحد في الفجر، وأنت بتدعو للصلاة ما يجيش صف واحد في الفجر يصلي، وهذه دعوة للصلاة. الصلاة دعوة وكرة القدم دعوة، أيهما حق وأيهما باطل؟ هذه يأتيها الناس، ويذهبون من أول النهار إلى آخر الليل وهم ينتظرون يعني هذه المباراة. هذا ما لا يفعلونه في الصلاة. لو أنت قمت في الصلاة أكثر من 5 دقائق ممكن الناس تسيب الصلاة وتمشي. هل معنى كده أن الصلاة باطل؟ وأن كرة القدم حق؟ ليس هذا، ليس بالكثرة، بل الكثرة كلها المذكورة في القرآن باطل. إذا قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره لا تجد كثرة مذكورة في سياق المدح، ما فيش من في القرآن كله موضع ذكر الله فيه الكثرة في سياق المدح. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فإلى آخر الآيات، كل الآيات فيها الكثرة في موضع الذم، عشان ما يجيش واحد يقول إن رحلة النبي صلى الله عليه وسلم فشلت، كلام لا يقوله من يفهم أصلا. لا يقول من يفهم أصلا. الداعية مطالب أنه يدعو، دعا خلاص أخذ الأجر بتاعه، أجر الدعوة، وأدى المهمة، وأدى المهمة بغض النظر عن النتائج. النتائج هذه بيد الله سبحانه وتعالى، له حكمة فيها، قد يجري الخير على يديك، قد لا يجريه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن أنت أديت مهمتك وأخذت أجرك على يديك. ولذلك نقول أن رحلة الطائف حققت نجاحات كثيرة جدا، كان من بينها عداس هذا الذي أسلم حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. قال فإذا عداس جالس عليها والناس يمرون، إذ مر عليه ابن ربيعة عتبة وشيبة، فوثب إليهما فأخذ بأرجلهما في غرزهما، لأنه كان عندهم يعني عبد عندهم، وهو يقول بأبي وأمي أنتما والله إنه رسول الله. مسك عتبة وشيبة ويقول لهما والله إنه لرسول الله، وما تساقان إلا إلى مصارعكما، وإن عينيه لتسيل دموعهما على خديه، فأردت أن أرجع أيضا. هذا حكيم بن حزام يحكي. ثم مضيت ومر به العاص بن منبه بن الحجاج فوقف عليه حين ولى عتبة وشيبة، فقال ما يبكيك؟ العاص مر على عداس فقال يبكيني سيداي وسيدا أهل الوادي يعني الطائف، يخرجان إلى مصارعهما ويقاتلان رسول الله. فقال العاص وإن محمد رسول الله. قال فانتفض عداس انتفاضة واقشعر جلده ثم بكى وقال إي والله إنه لرسول الله، إي والله إنه لرسول الله إلى الناس كافة. قال فأسلم العاص بن منبه ثم مضى وهو على الشك، ثم مضى وهو على الشك، يعني أسلم ومضى وهو شك، ودخل في المعركة وقتل فيها، حتى قتل مع المشركين على شك وارتياب. ويقال رجع عداس ولم يشهد بدرا، ويقال شهد بدرا وقتل يومئذ، والقول الأول أثبت يعني أنه رجع عداس ولم يشارك في بدر. وفي هذا الخبر عبرة من ذلك الجذور الذي نحره أبو جهل فأصاب دمه جميع خيام جيش قريش، فقد كان ذلك نذيرا لهم بأنهم مقبلون على مصيبة دموية كبرى. ولا شك أن ذلك مما كان له أثر في إضعاف معنويتهم، حيث يكونون قد أقبلوا على حرب لا يتوقعون أن نتائجها تكون لصالحهم. كذلك موقف عداس من سيديه عتبة وشيبة ابن ربيعة، حيث جزم لهما بأنهما إنما يسوقون أو يسوقان أنفسهما إلى مصارعهما، وأقسم لهما أنه يعني أن من خرج لحربه أو من خرج لحربه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. وهذا من الدلائل على إسلام عداس، وأنه كان من الذين يكتمون إيمانهم، وموقفه هذا لكونه أصلا من أهل الكتاب، ولا شك أنه سيحدث أثرا في نفوس سيديه ومن سمع هذا الكلام من التشكيك في نجاح قريش في مهمتهم الحربية تلك. كل هذا كان يعني على الطريق لتخذيل قريش وتثبيط قريش وإلقاء الرعب في نفوس قريش. أول ذلك رؤيا عتيكة، والأمر الثاني كان خبر الجذور خوفهم من بني بكر، وخبر الجذور، وأيضا يعني قسم عداس لهم أنه رسول الله وأنهم يساقون إلى مصارعهم وأنهم يقتلون في هذا. كل هذا رعب في هذا الجيش وفت في عضدهم وضعضع في قوة هذا الجيش. وحكيم بن حزام يحكي كيف أن هذا كان مؤثرا فيه وفي غيره، كيف كان هذا مؤثر فيه وفي غيره. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه، واستعمل عمرو بن أم مكتوم، ويقال اسمه عبد الله بن أم مكتوم، أخ بني عامر بن لؤي على الصلاة بالناس، ثم رد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة. يبقى لابد أن تكون هناك إمارة مستقرة في داخل البلد، لابد أن تكون إمارة مستقرة في داخل البلد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يترك المدينة يؤمر عليها رجل من أصحابه، يصير أمير يخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، الناس تسمع له وتطيع، وهو يعني يدير شؤون هذه المدينة، والناس يرجعون إليه ولا يصدرون إلا عن رأيه. لابد أن يكون هناك نظام، لابد إذا وجدت جماعة من الناس لابد أن يكون لها نظام، كما يقول ابن خلدون في كتابه مقدمة ابن خلدون، وهو أول كتاب في الاجتماع، أول كتاب في الاجتماع، يقول إن الإنسان خلق بطبعه مدني، الإنسان خلق بطبعه مدني لا يعيش إلا في جماعة، فإذا وجدت الجماعة فلا بد لها من رئيس، فإذا وجد الرئيس فلا بد من قانون يتحاكمون إليه، لا بد من قانون يتحاكمون إليه. هذه الجماعة لا يمكن أن تنتظم إلا بهذا، مش ممكن أي جماعة تنتظم إلا بأن يكون لها رئيس، وأن يكون لها قانون تحتكم إليه، يكون لها قانون تحتكم إليه، يبين مواضع الصواب ومواضع الخطأ، يبين الأوامر والنواهي، ما تفعله وما لا تفعله، الحقوق والواجبات، الحقوق والواجبات، وقيام الرئيس على ذلك هو تطبيق هذا القانون، وأن يأخذ للضعيف حقه من القوي، أن يأخذ للضعيف حقه من القوي حتى تستقيم الأمور. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لا يترك المدينة، يؤمر عليها رجلا يقوم بهذا الأمر. لا بد أن يكون هناك نظام، وهذا النظام لا بد أن يكون محترم، هذا النظام لا بد أن يكون نظاما محترما، الناس يرجعون إلى هذا الأمير ويصدرون عن رأسه ويتحكمون إليه، وهو يدبر شؤون هؤلاء الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان، هذا يدل على أن ليس هناك ثمة شهور من شهور الراحة، إنما كل الأيام فيها عمل، سواء كانت الأيام هذه مشغولة بصيام أو ليست مشغولة بصيام، أو ليست مشغولة بصيام. ليس معنى أن الإنسان يصوم أن يترك العمل أو يفتر عنه أو يفتر عن عمله، بل لابد أن يؤدي هذا العمل. الأمر الثاني، ما في رمضان من البركة، أن رمضان فيه بركة، وهذه البركة في الدعوات المستجابة في رمضان، لأن الدعاء مستجاب، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، الصائم حتى يفطر. بعض الناس يقول لك طب ما الجيش مفطر، الجيش هيفطر علشان القتال عشان يكون جيش قوي، فالجيش مش صائم، لكن أمة صائمة، الجيش عندما يقاتل تقاتل الأمة كلها، عندما تقاتل الأمة الجيش ما بيخرجش الجيش منعزل عن الأمة، ده الجيش بيقاتل والأمة صف واحد تبتهل وتدعو، الأمة وصف واحد تبتهل وتدعو. ألب أرسلان عندما خرج لمقاتلة الروم، وكان ألب أرسلان كان أمير على العراق، وعندما خرج لمقاتلة الروم خرج في 20,000 وكان الروم 120,000، رجع منهم 8,000 من الطريق وبقي معه 12,000، وكان يوم القتال يوم جمعة، فقال وقف في الجيش يخطب، فقال اليوم يوم جمعة والمسلمون يصلون والأئمة على المنابر يدعون لنا، فلا تقاتلوا حتى يفرغ الأئمة من الجمعة. إذن في جبهة داخلية واقفة كلها خلف هذا الجيش، خلف هذا. إذا كان الجيش مفطر مثلا بسبب أنه يكون عنده قوة، فالأمة صائمة، فالأمة صائمة، وصيام الأمة يقوم مقام صيام الجيش، يقوم مقام صيام الجيش. لذلك إن عندما نقول أن النصر هنا يتنزل بسبب المعنويات المرتفعة بالعبادة وبالطاعة وبغير ذلك، ما يتقالش أن الجيش بيبقى مفطر عشان يتقوى، حتى لو الجيش مفطر فالأمة صائمة، والأمة تقف خلف جيشها تدعو له، تدعو له وتمده بكل أنواع الإمدادات الممكنة. انتصر في هذه المعركة قلب أرسلان، يعني لها قصة أنه هم كانوا 120,000 فجعلوا أنفسهم يعني 10 صفوف، كل صف فيه 12,000، فهو كل اللي معاه 12,000 وهم 10 صفوف كل صف فيه 12,000، فجاء أمام الصف اللي فيه الملك بجيشه كله قدام صف واحد، باقي صفوف في المعركة، هو جاء قدام صف واحد بقى هو قد الصف ده، بس جاء عند الصف اللي فيه الملك وكر عليهم قال لا يضرب أحد بسيفي حتى أكون أنا أول من يضرب بسيفي، ثم كر عليهم فهجموا حتى وصلوا إلى الملك فأخذوه أسيرا، ونودي أن الملك أسر ففر الجيش، فانتصر قلب أرسلان في هذا، ثم قال خذوه بيعوه، فجاءوا قالوا لم نجد أحد يشتري إلا بكلب، فقال الكلب أفضل منه، فأخذ الكلب وربطوا فيه وأطلق سراحه، فدخل على يعني على شعبه وهو مقرون بكلب، فعزلوه لهذه الإهانة التي حدثت له. الشاهد أنه رمضان تحققت فيه انتصارات كثيرة جدا على مر العصور، تحققت فيه انتصارات كثيرة جدا، كان أولها بدر، وبعد ذلك كان في فتح مكة، كان فتح مكة، وهذه من أعظم الانتصارات التي تحققت في رمضان. وأيضا الغزوات الأخرى مثل الخندق كان تجهيزها في رمضان، والتبوك كان العودة فيها من رمضان، لكن اللي تمت في رمضان كانت غزوة بدر وفتح مكة، وحدث الغزوات بعد ذلك كثيرة جدا انتصر فيها المسلمون في شهر رمضان. ودفع النبي صلى الله عليه وسلم اللواء إلى مصعب ابن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار. مصعب ابن عمير يعني أول سفير في الإسلام وأول معلم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الناس الدين، وهو أنه أرسله إلى المدينة قبل الهجرة إليها، فما بقي بيت في المدينة إلا دخله الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل رسوله، ثم بفضل مصعب ابن عمير رضي الله عنه. ومصعب ابن عمير رضي الله عنه يعني كان غنيا، وكانت أمه من أغنى أغنياء قريش، وكانت تأتي له بأفخر الثياب، وكانت بأطيب الطيب، وكان يضع طيبا لا يحصل عليه أحد في مكة كلها، لا غني ولا غيره مما كان عليه من الترف. فلما أسلم حرمته أمه من كل شيء، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يلبس جلد كبش، جلد خروف، ليس عنده شيء، ليس عنده شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد رأيت في مكة كذا وكذا، يعني فيه من الترف، وترك كل ذلك في سبيل الله. حتى لما قتل في أحد رضي الله عنه، استشهد في أحد، لم يجد له كفنا، لم يجد له كفنا إلا ثوب، إذا غط رأسه بدا قدماه، وإذا غط قدماه بدا رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا الرأس وما يليه، ثم ضعوا على قدميه الإذخر، وهو نوع من الأعشاب لها رائحة طيبة، عشب ينبت في المدينة له رائحة طيبة، فوضعوا كملوا الكفن بالحشائش، لم يجد له كفنا رضي الله عنه. وذلك كان الصحابة يقول إن مصعب أتعب من جاء بعده، وكان سعد بن أبي وقاص، وكان يعني صار عنده من الأموال العظيمة جدا وقصر في المدينة، لأنه يعني كان بطل القادسية والمدائن وغنم غنائم عظيمة جدا رضي الله عنه. كان إذا يعني قدم له الطعام كان يتذكر مصعب، فلا يستطيع الطعام، يقول مات مصعب ولم يجد له يعني كفنا، وأظن أن الله عجل لنا في الدنيا، يعني أنه مصعب مضى ولم يأخذ من الدنيا شيئا، يعني قدم نفسه وماله وضحى بكل ملذات الحياة وشهواتها ولم يأخذ من الدنيا شيئا. إنما الصحابة اللي عمروا يعني رأوا الدنيا كلها فتحت عليهم، كل الدنيا فتحت عليهم، فلكن مضى مصعب ولم يأخذ من الدنيا شيئا، قال وأظن أن الله عجل لنا في الدنيا. فكان يعني حال مصعب كان من أمور التي كانت تذكر دائما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالبذل والعطاء من مصعب رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه اللواء، اللواء حامل اللواء لا بد أن يظل اللواء مرفوعا في المعركة. اللواء عبارة عن راية وليست علما، عبارة عن راية وليست علما، مش علم احنا بنحييه ونقدسه وكذا، لا، الراية عبارة عن الـ يعني قطعة من القماش لها لون معين، اسود او ابيض او شيء من هذا، ويحملها القائد، يحملها القائد. اذا سقطت الراية دي معناها سقوط الجيش، ولذلك لابد ان تظل هذه الراية مرفوعة، لابد ان تظل هذه الراية مرفوعة. فلو قتل القائد لابد ان يحملها قائد غيره، لابد ان يحمل هذا القائد الراية قائد غيره حتى تظل الراية مرفوعة. طول ما الراية مرفوعة الجيش بيقاتل. وكان امام رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان، احداهما مع علي بن ابي طالب يقال لها العقاب، والاخرى مع بعض الانصار، وهي كانت مع سعد بن معاذ رضي الله عنه. وكانت ابل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 70 بعيرا، يعني الابل مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت 70 بعيرا، فاعتقبوها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب، يعني ان جيش المسلمين كان 314 مقاتل معهم 70 بعير، فاعتقبوها، يعني واحد يركب واحد ينزل وهكذا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب ومرثد ابن ابي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا. وكان حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وابو كبشة وانسة مولايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقبون بعيرا. وكان ابو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرا. يعني عدد الدواب كان قليل، وعدد الجيش ايضا قليل، لان قريش خرجت في اكثر من 1000 مقاتل، خرجت في اكثر من 1000 مقاتل، والمسلمون عدد يعني ثلث الكفار تقريبا، ثلث الكفار تقريبا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب، استهم يوم بدر سعد بن خيثمة وأبوه، فخرج سهم سعد، فقال له أبوه يا بني آثرني اليوم، فقال سعد يا أبتي لو كان غير الجنة فعلت. هذا يعني فيه فهم دقيق جدا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع حداثة عهدهم بالدين وبالإسلام، أنك لا تقدم أحدا فيما يتعلق بالآخرة على نفسك، أنت تقدم نفسك في أمور متعلقة بالآخرة، أما في الأمور متعلقة بالدنيا تؤخر نفسك وتقدم غيرك. إذا كان هذا متعلق بالدنيا لا تنافس عليها، يعني الدنيا لا تنافس عليها، أما الآخرة فلا يسبقنك إلى الله أحد، أن تكون يعني شعارك لا يسبقني إلى الله أحد، حتى لو أبوك، حتى لو أبوك، أنت تكون أسبق الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فهو أراد أن يخرج واحد سعد أو ابنه، فاقترع فخرج السهم الابن أنه هو اللي يخرج، فقال يا بني آثرني، آثرني يعني قدمني على نفسك في هذا، فقال يا أبتي لو كان غير الجنة فعلت، أما الجنة فلا، لا أؤثر أحد على نفسي. فخرج سعد إلى بدر فقتل بها، وقتل أبوه خيثمة يوم أحد، قتل أبوه خيثمة يوم أحد رضي الله عنهما. وهذا مثل من تسابق الصحابة رضي الله عنهم على الجهاد في سبيل الله تعالى، الذي يعتبرونه سبيلا للشهادة التي هي أسرع طريق إلى الجنة وإلى علو الدرجات فيها. وذلك قلنا أن من كان حريصا على الموت توهب له الحياة، مش شرط أنها توهب له نفسه، توهب لأمته الحياة، توهب لأمته الحياة، لأن الداعية قد يموت لكن تحيا الدعوة، لكن تحيا الدعوة. ورأينا الغلام الذي كان مع الملك كيف أن الغلام مات في القصة، لكن الدعوة انتصرت وانتشر الدين ودخل الناس في دين الله أفواجا مع موت الداعية. فليس الداعية حريص على أن يشهد دخول الناس في دين الله أفواجا في حياته، الداعية يؤدي دور، الداعية يؤدي دور، هذا الدور البناء في بناء هذا الصرح الضخم الشامخ، وهو لبن في هذا الصرح الشامخ ويؤدي دوره فيه. أما ليس بالحتم واللزوم أن يشهد تمام هذا الصرح، أن يشهد تمام هذا الصرح، قد يتم في حياتي وقد يتم بعد مماتي. الذي ينبغي أن يكون عين الداعية عليه هو أنه يقوم بدوره أو لا يقوم، أنه قائم بهذا الدور أو ليس قائما بهذا الدور، هذا ما ينبغي أن يكون عينه عليه. فهذا سعد بن خيثمة وأبوه رضي الله عنهما كل واحد منهما يريد الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، ولا يستطيعان الخروج معا لاحتياج أسرتهما وعملهما الزراعي إلى بقاء أحدهما. فلم يتنازل أحدهما عن الخروج رغبة في الشهادة حتى اضطر إلى الاقتراع بينهما، فكان الخروج من نصيب الابن سعد. ومع ذلك فإن نفس أبيه خيثمة ظلت تنازعه الرغبة في الخروج، فطلب من ابنه أن يؤثره بنصيبه من ذلك. وكان ابنه في غاية الأدب مع أبيه، ولكنه في غاية الشوق إلى الجنة، حيث أجابه بهذا الجواب البليغ: يا أبتي لو كان غير الجنة فعلت. هذه إجابة يعني فيها كثير من الأدب والتحضر في اللفظ، يعني لم يقل له لا، وإنما قال يعني هذا في غير الجنة أنا أؤثرك بكل شيء، أما في الجنة فلا أؤثر على نفسي أحد، لا أؤثر على نفسي أحد. ولما كان الله تعالى يعلم صدق نيتهما في طلب الشهادة وهبها لهما، يعني عندما يعني كان كل واحد منهما حريص والنية كانت صادقة، فالله سبحانه وتعالى وهب الشهادة لكليهما. فهذا سعد مات يعني استشهد في بدر، وأبوه خيثمة استشهد في أحد. يعني هنقف يعني هنا عند هذا الموطن من هذه الغزوة، ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة بقية هذه الغزوة التي كانت يعني بداية العز، بداية عز الإسلام والمسلمين إلى يومنا هذا. بدر هذه علامة كبرى في تحول الدعوة الإسلامية وبداية الانتشار والقوة التي منحها الله سبحانه وتعالى لهذه الدعوة إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. تظل بدر علامة فارقة، علامة فارقة في تحول الدعوة الإسلامية. فنكمل بإذن الله في المرة القادمة إن شاء الله ما يتعلق بالدروس والعبر المستفادة من هذه الغزوة.